وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الدليل الثالث من أدلة إمكان الترتب، وهو ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله. وقد قلنا إن هذا الدليل يتألف من مقدمات خمس، وذكرنا المقدمات بنحو الإشارة والإيجاز، ثم دخلنا في شيء من التفصيل والتوضيح لها ودراستها أو نقدها. مثلا فذكرنا المقدمة الأولى التي يبين فيها المرزى ثمرة القول بإمكان الترتب، وعلقنا عليها بما تقدم في الدرس السابق. هذه المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثالثة اللي هي عبارة عن أنه المرزى في هذه المقدمة يذكر أدلة المنكرين للترتب، يذكر الشبهات التي تحوم حول الترتب والتي أوجبت القول باستحالة الترتب وامتناعه. يذكر هذه الأدلة وهذه الشبهات، يستعرض فيها وينقلها في هذه المقدمة الثالثة. خب، نحن بالنسبة إلى مطالب هذه المقدمة أيضا نحن بينا سابقا أن يعني في الجهة، أظن في الجهة الثانية من جهات البحث، عندما استعرضنا أدلة القول باستحالة الترتب ذكرنا كل هذه الأدلة والشبهات وأجبنا عليها. هذا هم موقفنا من محتوى هذه المقدمة. وأما المقدمة الثانية، في هذه المقدمة المرزى يبين هذا المطلب، وهو أن الأمر بالمهم مثل الصلاة مثلا بشرط عصيان الأمر بالأهم، يعني بشرط عصيان الأمر بالإنقاذ مثلا، هكذا أمر مهم لا ينافي الأمر بالأهم، لا يطارده لا يزاحمه. في هذه المقدمة يحاول المرزى أن يثبت أن الأمر بالمهم بهذا الشرط لا ينافي الأمر بالأهم، منافات منها صمك. ويعنون هذه المقدمة بهذا العنوان، وهو أن الواجب المشروط إذا تحقق شرطه لا يخرج عن كونه واجبا مشروطا، الواجب المشروط يبقى واجبا مشروطا حتى بعد تحقق شرطه. خب، لكي نوضح هذه المقدمة، في هذه المقدمة يتعرض المرزى لمطلبين. المطلب الأول هو أنه ما معنى قولنا مثلا الشيء الفلاني شرط للحكم الفلاني؟ شنو معنى شرط الحكم؟ يعني شنو؟ مثلا عندما نقول الزوال شرط وجوب صلاة الظهر، أو الاستطاعة شرط وجوب الحاج، أو عندما نقول فلان شيء شرط لفلان حكم شرعي، ما معنى شرط الحكم؟ دور الشرط ما هو؟ الشرط أي دور له في الحكم الشرعي؟ شو يسوي؟ هذا في المطلب. والمطلب الثاني الذي يتعرض له المزة في هذه المقدمة هو أنه بناء على المعنى الصحيح لدور الشر وتأثيره في الحكم الشرعي، بناء على هذا المعنى حينئذ يصح لنا أن نقول إن الأمر بالمهم بهذا الشرط بشرط عصيان الأمر بالأهم هذا لا ينافي الأمر بالأهم ولا يطارده. هذا المطلب. أما بالنسبة للمطلب الأول أنه ما معنى كون شيء شرطا لحكم من الأحكام، يقول المرزا أن المعنى الصحيح لشرط الحكم هو أن الشرط في الواقع موضوع للحكم، يعني ظرف لتحقق الحكم. الشرط لا يخلق الحكم، الشرط لا يوجد الحكم، مو مثل الأسباب التكوينية التي توجد مسبباتها، مثلا النار توجد الاحتراق تكوينا، زوال الشمس لا يوجد وجوب الصلاة تكوينا، مو مثل النار، زوال الشمس لا ليس له تأثير ودور في إيجاد الحكم الشرعي في إيجاد وجوب الصلاة، كما للسبب التكويني دور وتأثير في إيجاد المسبب، ليس هكذا. الذي يوجد الحكم هو المولى، هو الشارع، هو جاعل الحكم. الذي يجعل الحكم هو الذي يوجد الحكم، هو الذي يعتبر فاعلا للحكم. الفاعل ليس عبارة عن الشرط، فاعل وجوب الصلاة هو المولى، لكن هذا المولى الذي أوجد وجوب الصلاة، جعل وجوب الصلاة، هذا الوجوب جعله في أي ظرف؟ جعله في ظرف الزوال، لم يجعله في مطلق الظروف شو كيف ما كان. فالزوال ظرف للحكم الشرعي، وعاء ثبوت الحكم، ظرف ثبوت الحكم. هذا هو المعنى الصحيح لشروط الحكم، يعني الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية. الحكم الشرعي يوجده ويعتبره المولى على هذا الظرف، في هذا الظرف، في هذا الوعاء الذي نسميه بالشرط. في الواقع الشرط يكون شنو؟ موضوعا للحكم، مصبا للحكم، مصب ومحل ينزل فيه الحكم الشرعي. ليس الشرط هو الفاعل الموجد الخالق للحكم. خب، فلذا نرى أن المولى هو الذي مثلا يوجب الصلاة على المكلف، لكن يوجب الصلاة على المكلف على أي تقدير؟ على تقدير زوال الشمس. في أي ظرف؟ في ظرف زوال الشمس. في أي وعاء يثبت وجوب الصلاة؟ في وعاء تحقق الزوال، كذلك مثلا بالنسبة للاستطاعة مع وجوب الحاج، وهكذا. إذن دور الشرط ليس أكثر من دور الموضوع. شرط الحكم في الواقع موضوع الحكم، وعاء ثبوت الحكم، مو معنى أنه يوجد الحكم. هذا هو المعنى الصحيح لقولنا أن مثلا الشيء الفلاني شرط للحكم الفلاني. ولهذا يقال ويصح أن يقال أن كل شرط هو يرجع إلى الموضوع في الواقع، وكل موضوع هو يرجع إلى الشرط. هذا المطلب هو الصحيح كما يأتي إن شاء الله في بحث الواجب المطلق والواجب المشروط. خب، فالمرجع يختار هذا المعنى الصحيح لشرط الحكم. هذا بالنسبة للمطلب الأول، أن ما معنى شرط الحكم هذا. بعدين ينتقل إلى المطلب الثاني، وهو أنه خب بناء على هذا المعنى والتفسير لشرط الحكم، حينئذ يصح أن نقول أن الواجب المشروط، كل واجب مشروط لأي شرط، هو لا يخرج عن كونه واجبا مشروطا بسبب تحقق شرطه. إذا تحقق شرطه فبعد ما يخرج عن كونه واجب مشروط بحيث يصير واجب مطلق، لا، يبقى واجب مشروط. وهذا له دخل في تصحيح الترتب. خب، كيف أن هذا له دخل في تصحيح الترتب؟ يقول: باعتبار أننا لو بنينا على هذا المعنى الصحيح الذي ذكرناه لشروط الحكم، الذي كان حاصله أن الشرط الحكم يعني موضوع الحكم. خب، إذا أرجعنا الشرط إلى الموضوع، موضوع الحكم، فحيث أن الأمر بالمهم فيما نحن فيه جعلنا له شرطا، قلنا الأمر بالصلاة مشروط بشرط، وهذا الشرط هو عصيان الأمر بالإنقاذ. فشرط الأمر بالصلاة هو عصيان الأمر بالإنقاذ، والشرط هم رجع إلى الموضوع. إذا موضوع وجوب الصلاة أصبح ماذا؟ موضوع وجوب الصلاة عصيان وجوب الإنقاذ، موضوع هذا. فإذا كان موضوع وجوب الصلاة هو عصيان وجوب الإنقاذ، هل يعقل أن يكون وجوب الصلاة يدعو المكلف إلى عصيان وجوب الإنقاذ؟ لا يعقل، لأن عصيان وجوب الإنقاذ أصبح موضوعا لوجوب الصلاة. خب، وجوب الصلاة الذي موضوعه عصيان الإنقاذ لا يعقل أن يكون داعيا للمكلف إلى عصيانه، لأن الحكم الشرعي لا يدعو المكلف إلى موضوع نفسه. مثلا وجوب الحاج، هل يدعو المكلف إلى أن يصير نفسه مستطيعا حتى يجب عليه الحاج؟ وجوب الحاج يخليك أنه يجب عليك أن تصير نفسك مستطيع حتى يثبت وجوب الحاج عليك؟ لا، إذا صرت للصدفة مستطيع حينئذ يأتي وجوب الحاج. أما نفس وجوب الحاج لا يدعوك، لا يدعو المكلف إلى تحقيق الشرط، يعني تحقيق الاستطاعة. أي شرط، أي حكم مشروط، ذاك الحكم لا يدعو المكلف إلى تحقيق الشرط، وإنما لو تحقق الشرط صدفة فهناك يأتي الحكم. لو تحقق هذا الظرف، هذا الشرط، حينئذ يأتي الحكم. أما الحكم بنفسه لا يدعو، لا يقتضي إيجاد الشرط. الأمر المشروط لا يقتضي إيجاد الشرط. إذن الأمر بالصلاة ما دام أصبح مشروطا بعصيان الأمر بالإنقاذ، إذن هذا الأمر بالصلاة لا يقتضي عصيان الأمر بالإنقاذ. ما يطلب منك أن تعصي الأمر بالإنقاذ، لأن ما يطلب منك تحقيق موضوع نفسه. فإذا كان الأمر بالصلاة لا يدعو إلى عصيان الأمر بالإنقاذ، إذن فالأمر بالصلاة لا يطارد الأمر بالإنقاذ، ما يزاحمه، لأن ما يدعو المكلف إلى عصيان ذلك. انتفت المطاردة من هالصوب، انتفت المطاردة، المطاردة والمزاحمة من هذا الصوب انتفت، لأن الأمر بالمهم بنفسه لم يكن داعيا إلى تحقق شرطه وموضوعه، وهو عصيان الأمر بالإنقاذ. إذن هو لا يداحم الأمر بالإنقاذ، ولا يطارد الأمر بالإنقاذ، ولا ينافيه. خب، هذا هو المطلب الثاني الذي يذكره المرزا في هذه المقدمة. فالحاصل أنه يتضح من هذه المقدمة أن النكتة في عدم منافاة الأمر بالمهم بشرط عصيان الأمر بالأهم، عدم منافاة مع الأمر بالأهم، النكتة في عدم المنافاة، في عدم المزاحمة وعدم المطاردة، النكتة هي كامنة في هذا المطلب، وهو أن الأمر بالمهم بعد أن فرضناه مشروطا بعصيان الأمر بالأهم، مترتبا على عصيان الأمر بالأهم، وبعد أن جعلنا الشرط هو الموضوع، أرجعنا كل الشروط إلى الموضوع كما قلنا، شرط يعني موضوع. إذن فالأمر بالمهم موضوعه وشرطه وظرفه هو عصيان الأمر بالأهم. فإذا كان هكذا، إذن لا يمكن أن يكون الأمر بالمهم مقتضيا وطالبا عصيان الأمر بالأهم، ما يمكن. الحكم ما يطلب موضوعه، ما يقتضي موضوعه، ما يدعو إلى موضوعه، ما يحرك المكلف نحو إيجاد موضوعه. الحكم يأتي إذا جاء الموضوع، أما أن هو الحكم يجيء بالموضوع، لا، الحكم لا يجيء بالموضوع، لا يدعو إلى الموضوع. وهذا مطلب صحيح، وسنوضحه نحن أيضا إن شاء الله تعالى، وننقحه بشكل أكثر تفصيلا عندما نتعرض إلى دليلنا المختار على إمكان الترتب. احنا الآن نتكلم حول دليل المرزا، عندما ننهي الكلام عن دليل المرزا وندخل في بيان دليلنا الصحيح على إمكان الترتب، لأن نحن أيضا من القائلين بإمكان الترتب، هناك نوضح هاي النقطة أكثر إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقدمة الثالثة من المقدمات التي يذكرها. إلى الآن إذن ذكرنا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية والمقدمة الثالثة، يبقى المقدمة الرابعة والخامسة من المقدمات الخمس، وسبق أن ذكرنا فهرستها، لكن تفصيلها يبقى إن شاء الله إلى يوم السبت، لأنه غدا يصادف يوم ميلاد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عطلة، وبعدهم يوم الأربعاء بري بري يعني أيام العبادة، أيام أي واحد يريد يصوم يعتكف يعبد يستريح إن شاء الله. ما تنسونا من الدعاء. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.